لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، اعتدنا في مثل هذه الليلة من كل أسبوع أن نقرأ في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحيث أن هذه الليلة هي أول ليلة نلتقي فيها بعد العيد، فيحسن أن نذكر ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من اهتمامهم برمضان وتعلقهم به على مدار السنة. فهم لا يقتصرون في عبادتهم على ذلك الشهر، ولا يقتصرون في قراءتهم على شهر رمضان أياما وليالي، بل يتعلقون بشرع الله دائما، ويتمسكون بهديه على مدار السنة. ويقول أحد العلماء: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فقد سئل عن أناس إذا دخل رمضان جدوا واجتهدوا وأقبلوا على العبادة وشمروا عن ساعد الجد ونفضوا عنهم غبار الكسل، فإذا ودع الشهر عادوا إلى ما كانوا عليه من بعد عن الجادة وانحراف عن الطريق السوي. فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان. فهم يعيشون مع رمضان على مدار السنة، لأنهم يعرفون أنه سبب في الفوز بالجنة وسبب للعتق من النار. وقد ورد في الآية الكريمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلى أن تنتقل من هذه الدار، إلى أن تودع إلى الدار الآخرة. واعبد ربك، لم يقل في رمضان فقط، لا يمكن للإنسان أن يجتهد في 10 الأولى، في 10 الوسطى، في 10 الأخيرة، فإذا انتهى الشهر عاد كأن لم يكن شيئا من ذلك. لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلى أن تنتقل من هذه الدار. إذا انتهى الشهر أيها الأحباب، فالناس على فئتين: فئة أو طائفة تقبل الله عملهم ورضي صنيعهم وفازوا بالدرجات وظفروا بالحسنات وعملوا لما فيه صلاحهم وفلاحهم، فريق آخر عملهم مردود وتجارة ومسعاهم خاسر وعملهم غير مقبول. ويقول العلماء لكل من الفريقين: علامات واضحات ودلالات بينات وسمات ظاهرات. فمن علامات القبول أيها الإخوة أن يكون الإنسان قد استفاق من رقدته وصحى من غفلته وأقبل لما فيه صلاحه وفلاحه وأصبح واستفاد من رمضان درسا مفيدا في الخير وطريق السلامة وسبيل النجاة. فهذا الفريق إذا انتهى الشهر عرف بأن رب رمضان هو رب شوال وهو رب ذي القعدة الذي أمرنا بالعبادة في رمضان أمرنا في العبادة ببقية الأشهر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لم يقل سبحانه إلى العيد أو إلى أن تودع أو تكمل الشهر 29 أو 30، لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمر، لأن رب رمضان هو رب شوال. فمن علامات القبول أن يستمر الإنسان في درب الخير وأن يسير في درب الإيمان، لأن الحسنة تقول أختي أختي تطلب المزيد. وأما الفريق الثاني الذي خاب وخسر وحظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب، عناء في عناء، فهذا لهم أو فهؤلاء علامتهم واضحة وهو أنهم يودعوا العبادة بمجرد انتهاء الشهر. صيام وتلاوة لكتاب الله وصلاة نوافل وتسبيح وتحميد وتهليل وتمجيد، فإذا انتهى الشهر وأوقفوا هذا الخير وأوقفوا هذا الطريق. هذا من علامات الرد. فيحسن بنا أيها الإخوة وقد ودعنا الشهر أن نودعه بالعزم والتصميم على المداومة على طريق الخير وعلى الثبات على سبيل الإيمان، علنا أن نكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. دعانا النبي عليه الصلاة والسلام إلى فضيلة بعد رمضان. صيام رمضان واجب، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أي المريض أو المسافر إذا أفطر فعليه صيام أيام أخرى. ونستثني من ذلك الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين لا يستطيعون القضاء، فإن عليهم إطعام عن كل يوم مسكين، ومر بنا هذا بالتفصيل في دروسنا في ليالي رمضان. المهم أن هناك مكرومة وهناك فضيلة دعا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد رمضان، وهي خاصة في شهر شوال لا يمكن أن تؤدى إلا في هذا الشهر إذا أراد الإنسان أداءها ومن الله عليه بالهداية وأكرمه بتتبع شرع المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر. عطاء عظيم ومكرمة جزلة وخير كثير. إذا صام الإنسان ستة أيام مع صيام رمضان يكون كأنه صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام الإنسان رمضان كأنه صام 10 أشهر، الحسنة بعشر أمثالها. وإذا صام 10 أشهر، وإذا صام 6 أيام كأنه صام 60 يوم. فشهرين 10 12 شهر يكون كأنه صام السنة بأكملها. فيحسن بنا أيها الأحباب أن ننتهز هذه الفرصة وأن لا ندعها تفوت، نستغلها في طاعة الله وفيما يرضيه وفيما يعود علينا بالخير والفائدة. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وعلماؤنا عليهم رحمة الله شرحوا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وبينوه وأوضحوا، فقالوا لا يلزم أن تكون 6 بعد العيد مباشرة، يعني لا يلزم أن تكون 6 الأيام اعتبارا من يوم الاثنين مثلا، لأن يوم العيد لا يصح صيامه بحال من الأحوال، يوم العيد يحرم صيامه، لكن لا يلزم أن يكون الإنسان بعد العيد مباشرة. طيب فائدة ثانية، قالوا لا يلزم أن تكون الأيام 6 منتظمة، لا، بل يمكن أن يصوم الإنسان يوم ويفطر يوما، يمكن أن يفطر الأسبوع الأول بعد العيد لوجود ارتباطات أو لوجود ظروف تقتضي ذلك ويصوم في الأسبوع الثاني، يصوم في الأسبوع الثالث، يمكن أن تكون الأيام في آخر الشهر، يمكن أن تكون الأيام في أوله، يمكن أن تكون مقطعة، يمكن أن تكون منتظمة. المهم أن يظفر الإنسان بهذه الفرصة وألا يدعها تضيع، ألا يدعها تضيع. فيقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. عطاء كثير وإنعام عظيم من المولى عز وجل. يحسن بنا أيها الأحباب أن ننتهز فرص الخير. هذا موضوعين. أن ننتهز فرص الخير والساعات الفاضلة والأيام المباركة بزيادة الحسنات ورفعة الدرجات. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من العتقاء من النار وممن يقال لهم في يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه مقدمة بين يدي درسنا في هذه الليلة. وقد اعتدنا أيها الأحباب أن تكون هذه الليلة في السيرة النبوية، ودرس يوم الاثنين في علم الفرائض وفقه المواريث، وبقية الأيام في الفقه، ويوم الجمعة إجازة. ونسير على حسب هذا البرنامج، فحيث أن هذا اليوم في السيرة النبوية، وقد وقفنا على ما حصل بالنسبة لهجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة حينما أمرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك، وما ذكر وما مر بنا من الوفد الذي أرسله آل مكة، وكيف حصل بينهم وبين جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه أمام النجاشي حينما قال اسأله أنحن عبيد أم أحرار؟ قال لا، بل هم من كرام القوم. قال اسأله هل أخذنا مالا وهربنا به؟ قال لا، ولا درهم. قال اسأله هل سفكنا دما وهربنا لأجل أن ننجو؟ قال لا، لم يسفكوا دما ولم يحصل منهم أي إلا أنهم خالفونا عن ديننا. فقال صحيح، كنا وإياهم نعبد الشيطان وأكرمنا المولى بأن نعبد الرحمن. وما حصل من محاورة بينهم وبين النجاشي. وقفنا على موت النجاشي، فعندما مات صلى عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، ونأخذ من هذه الحادثة جواز صلاة الغائب الميت الغائب، لأنه لأن النبي عليه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أحد مات خارج المدينة إلا النجاشي حينما صلى عليه وقد مات بأرض الحبشة، ثم بدأ الإسلام يقوى شيئا فشيئا، فبعد ذلك أسلم حمزة، وبعده بثلاثة أيام أسلم عمر، وخرجوا في صفين من دار الأرقم بن أبي الأرقم إلى الكعبة المشرفة، ولهذين الصفين صوت وقبهة وأثر عظيم على الإسلام والمسلمين. وهذا أيها الأحباب ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: موت النجاشي. ولما مر بنا أيها الأحباب بأن النجاشي هو ملك الحبشة، وقد احتضن الصحابة وسافروا إليه مرتين هجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وأنه احترمهم وقدرهم وقال: اعملوا ما شئتم، فلا يمكن أن ينال منكم أحد أن ينالكم أحد بأذى. نعم. ولما مات النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه كما يصلي على الجنائز. كما يصلي على الجنائز. نأخذ من هذه الحادثة حكم عظيم من أحكام الإسلام، وهو أنه إذا مات إنسان مثلا ببلاد بعيدة، مات بالمدينة ونحن هنا ممكن أن نصلي عليه صلاة الغائب، مات بالشام، مات بمصر، مات بالعراق، مات في أقصى الدنيا، مات في المغرب، نأخذ من هذه الحادثة أن صلاة الميت إذا كان الإنسان حاضرا صلى عليه، وإذا كان غائبا صلى عليه صلاة الغائب. نعم. فصلى عليه كما يصلي على الجنائز. لو سألنا التكبيرات مثلا، التكبيرات كم نكبر؟ أربعا. التكبيرة الأولى أقرأ نقرأ سورة الفاتحة، والثانية نصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين وللجميع بعد ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسكت قليلا ويسلم. نعم. فقال المنافقون، كثيرا ما يسأل بعض الإخوان يقول: أنا أتيت وهم يصلون على الجنازة، وأتيت في التكبيرة الثانية، وأتيت في التكبيرة الثالثة، وأتيت وهو يكبر التكبيرة الرابعة قبل أن يحمل الميت، ماذا أعمل؟ سئلنا عن هذا عدة مرات وذكرنا الجواب، ماذا نقول؟ صلي يقرأ الفاتحة. نقول بأنه إذا سلم، إذا كبر يبدأ بالفاتحة، وإذا كبر الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سلم الإمام يأتي ببقية التكبيرات مع الدعاء إن لم تحمل الجنازة، وإذا حملت أو خاف أن تحمل الجنازة وهو لم ينتهي بعد يأتي بالتكبيرات بدون دعاء، يأتي يعني كبر أولا وقرأ الفاتحة، وكبر الثانية وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سلم الإمام، فإذا خشي الإنسان أن تحمل الجنازة فيكبر التكبيرة الثالثة ويتبعها بالتكبيرة الرابعة فقط، وإذا كان لا في وقت إنه يدعو فيدعو بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة. فإذا خشي أن تحمل الجنازة أتى بالتكبيرات بدون دعاء، وإذا لم يخش ذلك والجنازة موجودة فإنه يأتي بالدعاء الباقي عليه ويأتي بالتكبيرات التي بقيت عليه أيضا. نعم. قال المنافقون يصلي على علج مات بأرض الحبشة. علج يعني إنسان مثلا من غير جنسين، يعني غير عربي لأنه من الحبشة، يصلي على علج يعني يستغربون وينتقدون ما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما دروا أنه إن هو إلا وحي يوحى، وما دروا أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فأغواهم الشيطان وبدأوا يستهزئون، قالوا إنسان علج مات وين؟ في أقصى الدنيا في أرض الحبشة يصلي عليه هنا، هذا من الغرائب في نظره. نعم. فأنزل الله تعالى وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وقيل إن إرسال قريش في طلبهم كانت قبل الهجرة إلى المدينة، وفي سنة 5 من النبوة. 5 من النبوة اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام، واشتد الكرب على الصحابة رضوان الله عليهم، فاستتروا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم حتى فتح الله عليهم. فتح الله عليهم بأي شيء؟ بإسلام حمزة عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبإسلام عمر رضي الله عنه على عليه الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وفي سنة 5 من النبوة استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم. لماذا استتر؟ لماذا استتر؟ قلنا لما يلاقي من الأذى، لما يلاقي الصحابة من الشدة، لما يلاقون من عظم المؤونة وإيذاء قريش لهم، فاستتروا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ولم يخرجوا منها إلا حينما قال عمر لماذا هنا يا رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ إن حيينا أو متنا؟ فخرجوا بعد إسلام عمر، وأسلم عمر رضي الله عنه بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام. جاء النصر وجاء الفرج من المولى عز وجل حينما أسلم حمزة وتبعه عمر رضي الله عنه جميعا. نعم. إسلام حمزة بن عبد المطلب. وفي السنة السادسة أسلم حمزة بن عبد المطلب. قال ابن إسحاق مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا. أبو جهل مر برسول الله وآذاه ونال منه، وكانت جارية لعبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان من شيوخ القوم ومن كبارهم، يقول عليه الصلاة والسلام لقد حضرت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمرا، نعم، ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. وكان هذا الحلف في دار عبد الله بن جدعان ألا يظلم أحد بمكة، فكونهم تحالفوا في بيته دليل على مكانة الرجل ومنزلته ومقامه فيهم وأنه من علية القوم. نعم. مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فأذاه ونال منه، سبه. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت ما يتكلم ما رد عليه. فلما جاء حمزة من الصيد كان في وليدة أو جارية لعبد الله بن جدعان، قالت حصل كذا وكذا، أبو جهل نال من ابن أخيك وسبه سبا شديدا، فذهب إليه وحصل ما سيأتينا إن شاء الله. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد تاركا له. نعم. وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا، في مسكن لها يطل على الصفا هنا. نعم. تسمع ما يقول تسمع ما يقوله أبو جهل لمن؟ لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تسمع ما يقول أبو جهل، وأقبل حمزة من القنص متوشي. من القنص يعني من قنص أي شيء، من الصيد يعني، هو ذاهب للبر يأتي أو ذاهب للبر، ونعرف أن الحرم لا يصاد فيه وإنما من خارج الحرم. نعم. متوشحا قوسه، متوشحا قوسه للصيد. نعم. وكان يسمى أعز قريش لأنه له مكانة. نعم. فأخبرته مولاته، فالجارية لمولاة عبد الله بن جدعان اللي كانت تطل أو تسمع عند الصفا أخبرت حمزة، قالت لقد قال أبو جهل لابن أخيك كذا وكذا. نعم. فأخبرته مولاة بن جدعان بما سمعت من أبي جهل، فغضب ودخل المسجد وأبو جهل جالس في نادي قومه مع جماعة له. نعم. فقال له حمزة يا كذا يا كذا. نعم. تشتم ابن أخي وأنا على دينه. نعم. ثم ضربه بالقوس فشجه. نعم. فشجه موضحة موضحة، كنا في قبل أيام في الحدود في الفقه أو في يعني القصاص وفي الباب الجنايات مر بنا بأن الموضحة فيها ديتها نصف عشر الدية، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الموضحة فيها نصف عشر الدية. فإذا كانت الدية خمس من الدية مئة من الإبل، فالموضحة فيها خمس من الإبل. ومر بنا بأن الموضحة ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. الموضحة تكون في الرأس وفي الوجه خاصة، أما إذا كانت في الكتف، إذا كانت في الفخذ، إذا كانت في أي مكان من جسم الإنسان فلا نقول لها موضحة، وإنما نقول جرح، ولا نقول لها شجة. فالشجة هي الجراح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر، خمس فيها حكومة وخمس فيها مقدر. فالذي فيها المقدر الموضحة والهاشمة والمنقلة إلى آخره، وأما التي فيها حكومة فهي البازلة، الدامية، الدامعة، السمحاق، ومر بنا هذا في التفصيل في باب الجنايات. نعم. تشتم ابن أخي وأنا على دينه، ثم ضربه بالقوس فشجه موضحة. نعم. فتار رجال من بني مخزوم لأجل يناصرون أبو جهل، وثار رجال آخرون من بني هاشم ليقفوا في صف حمزة، يعني كادت أن تحصل يعني معركة بينهم، لأن أبو جهل أيده جماعته من بني مخزوم، وحمزة أيده بنو هاشم. فقال أبو جهل دعوه، فقد سببت أو فسبيت ابن أخيه أو شتمته شتما عظيما. نعم. ثم ضربه بالقوس فشجه موضحة، فثار رجال من بني مخزوم وثار بنو هاشم. فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة. أبو عمارة من هو؟ من هو؟ حمزة، حمزة رضي الله. دعوا أبو عمارة فقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. نعم. دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا، فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز. قد عز، كيف علموا؟ لوجود من يدافع عنه، ولوجود من يناصره، ولوجود من يرد الأذى عنه، وقد حصل هذا من حمزة. فحمزة وإن لم يكن على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام، فقد حصل أو كان عليه الآن مناصرته وتأييده ووقوفه في صفه دليل على أنه قد دخل الإيمان إلى قلبه. نعم. فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز فكفوا عنه بعض ما كانوا ينالون منه. نعم. إسلام عمر رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عرفنا كيف أسلم حمزة، والسبب في إسلامه بدايته هي الوليدة أو الجارية التي لعبد الله بن جدعان حينما أخبرته وقد جاء من الصيد بأن أبا جهل حصل منه كذا وكذا. بقي علينا الآن أن نعرف كيف أسلم عمر، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعز الإسلام بأحب العمرين إليه. نعم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين إليك، إما عمر بن الخطاب أو أبو جهل بن هشام. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، الرجلين عمر بن الخطاب أو أبو جهل الذي هو عمرو بن هشام. نعم. فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر رضي الله عنه: لما سميت الفاروق؟ لما وش السبب في تسميتك الفاروق به بين الحق والفاروق؟